بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند باب الإجماع، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على مباحث الأقوال والأفعال، ثلث بالكلام على ثالث الأدلة الشرعية وهو الإجماع. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على، قال المحلي، حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين. طيب، لو كان تم سؤال فيكون بعد الدرس إن شاء الله. قال: فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ما معنى هذا الكلام؟ باب الإجماع، يمكن أن نقول ما يأتينا الكلام فيه في كلام المؤلف عدة مباحث. أولا، تعريف الإجماع، تعريفه في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء. المبحث الثاني أو المسألة الثانية حجيته. المبحث الثالث، هل يشترط في كونه حجة أن يموت كل المجمعين؟ الرابع، كيف يحصل الإجماع؟ الأمر الخامس، أقوال الصحابة وحجيتها. هذا ما يأتينا الكلام فيه إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب. طيب، أولا، الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين مشهورين. المعنى الأول العزم المؤكد، وهو مصدر أجمع، يجمع إجماعا فهو مجمع ومجمع عليه، ومنه قوله جل وعلا: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم عزما مؤكدا. ويأتي كذلك لمعنى آخر وهو مطلق الاتفاق، يقال: أجمع الناس على كذا وكذا، أي اتفقوا. فهو في اللغة يأتي لهذين المعنيين. ومن هذا المعنى الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، أي لا يجعل أمته صلى الله عليه وسلم تتفق على ضلالة. الإجماع هنا بالمعنى اللغوي، أي بمعنى مطلق الاتفاق. طيب، عند الفقهاء والأصوليين هو اتفاق خاص، بمعنى اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، كما أشار المؤلف والشارح: اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، يعني الحادثة الشرعية. قال: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة. طيب، أحسن من حد المؤلف، لأنه يأتي عليه بعض الاعتراضات. مثلا، لم يبين متى يكون هذا الاتفاق أو هذا الإجماع، ومما هو معلوم أنه لا بد ويشترط فيه أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو لم يذكر هذا في الحد، كذلك لم يبين الأمة، نوع الأمة، فنقول اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني أو على حكم شرعي. هذا أشمل من قول المؤلف والشارح. فقولنا اتفاق مجتهدي، هذا خرج به الجهال والمقلدون، فاتفاقهم ليس بحجة، ولو وافقوا المجتهدين فإنه لا يعتبر وفاقهم، كما قال الشارح: فلا يعتبر وفاق العوام لهم. وقولنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نريد به أمة الإجابة، فخرج به حينئذ أمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم، فإجماعهم لا قيمة له، لأنهم قد يجتمعون على ضلال، وهذا نعني به كما قلنا الحادثة الشرعية. طيب، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خرج به ما لو وقع اتفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى إجماعا اصطلاحا، قد يطلق عليه إجماع من حيث اللغة، أما من حيث اصطلاح الأصوليين والفقهاء فلا، لا يسمى إجماع. طيب، على أمر ديني خرج به ما لا كان الاتفاق على أمر دنيوي، فهذا ليس داخلا في حد الإجماع الشرعي. نعم، هو يعتبر عند أهله ولا شك في ذلك، إذا أجمع الأطباء على شيء فإنه معتبر عندهم، واضح؟ لماذا؟ لأنه من أهل هذا الشأن، بشرط أن لا يخالف شيئا من الشرع. نتكلم على العلم المجرد، يعني علم تجريبي مجرد. مثلا اتفقوا على شيء ما، فحينئذ اتفاقهم معتبر في علمهم. كذلك إذا أجمع المهندسون وغيرهم على أمر ما فهو معتبر عندهم، هذا لا دخل له في كلامنا، لأننا نتكلم على الاتفاق الشرعي. فما سوى العلماء، علماء الإسلام، فإنه لا يعتبر، كل من سوى علماء الإسلام المجتهدين لا يعتبر اتفاقه. طيب، ولأن الكلام هاهنا محصور في الفقه، قال فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم أي للفقهاء، وهذا ليس على إطلاقه كما قال الشارح، فهناك تفصيل. فالأصولي الذي يقتصر علمه على معرفة الأصول فقط، هذا لا شك أن خلافه أو وفاقه لا يعتبر. طيب، إذا كان متبحرا في الأصول وعالما بالفقه وفروعه وقواعد الشريعة، فحينئذ هناك خلاف، المعتمد أنه يعتبر، قول الجماهير أنه لا يعتبر كذلك. لماذا؟ لأننا نتكلم في الفقه. أما غير الفقهاء فإجماعهم حجة في علمه، فلو أجمع النحاة على شيء فإنه لا يحل لأحد أن يخالفه. أجمع أهل اللغة على شيء على حكم ما فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفهم، فإجماع كل أهل علم في فنهم حجة. طيب، نحن الآن نتكلم في الفقه، فإجماع الفقهاء هو المعتبر، وإذا أطلق قول الفقهاء فيراد به المجتهدون منهم، فحينئذ خرج به المقلدون، وخرج به كذلك الأصوليون الذين لم يتبحروا في الفقه وفروعه، بمعنى أنهم تبحروا في معرفة الأصول فقط، فهؤلاء لا يعتبر موافقتهم، لا تعتبر موافقتهم ولا يعتد بخلافهم. قال على ونعني بالحادثة الشرعية، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة، هذا ما قلناه. طيب، هذا تعريف الإجماع. طيب، حجية الإجماع. الإجماع ثبتت حجيته بالكتاب وبالسنة وباتفاق الأمة، يعني أجمع العلماء على الإجماع، على حجية الإجماع. أولا من الكتاب، قال الله جل وعلا ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا رتب العقاب على مخالفة سبيل المؤمنين، وهذه دلالة واضحة، بمعنى أن من خالف سبيل المؤمنين فإنه يترتب يرد عليه العقاب، يستحق هذا الوعيد، داخل في الوعيد. معنى ذلك أنه لا يحل لأحد أن يخالف سبيل المؤمن، واضح؟ ودلالة الآية واضحة، وهذا أمر اتفق العلماء على دلالة هذه الآية. كذلك الخلاف فقط كما سيأتينا في عصر الإجماع، هذا سيأتينا الكلام. أما حجية الإجماع فهذه الآية دليل على حجية الإجماع، كذلك قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، طيب هذا دل بالمفهوم على أن الأمة إذا لم تتنازع لكان هذا إجماعا وحينئذ كان حجة، واضح؟ لأن مرد الرجوع عند التنازع، فعلم من ذلك أنه إذا لم يحصل تنازع فإنه يكون إجماعا وحينئذ يكون حجة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث روي بألفاظ متقاربة وهو حسن صحيح. فالإجماع ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أجمع العلماء على حجية الإجماع. طيب قال المؤلف وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث ونحوه. طيب دل ذلك على أن المعتبر في الإجماع إجماع هذه الأمة، لأنه حينئذ ما سوى أمة الإسلام فإنهم قد يجتمعون على ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا بأمة الإسلام، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. طيب مثال على الإجماع، نقول حرمة الصلاة بالحدث، أجمع العلماء على أن الصلاة مع وجود الحدث محرمة ولا تصح، ومن فعل ذلك فقد بطلت صلاته بالاتفاق. طيب مستند هذا الإجماع، لأنه كل إجماع لا بد له من مستند سواء علمناه أو لم نعلمه، يعني ربما لا نعلم الدليل، هناك إجماعات لا نعلم فيها دليل وإنما أجمع العلماء عليها. طيب هل معنى ذلك أنه لا يوجد دليل؟ الجواب موجود، الدليل موجود، لكن دلالته ليست واضحة، يعني ربما يعلمه بعض المجتهدين دون بعض، وربما لا نعلمه لكن نعلم أن الإجماع موجود كما سيأتينا إن شاء الله. طيب مستند هذا الإجماع أعني أن الصلاة مع وجود الحدث محرمة ولا تصح، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. فالآية دلالتها قطعية في وجوب الوضوء على المحدث، كذلك إذا جاء من الغائط أو كان جنبا فإنه لا بد من أن يتطهر، هذا أمر متفق عليه. طيب، من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. إذن معنى ذلك أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحدث، وهذا أمر متفق عليه. هذا مثال على الإجماع. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي أن الإجماع حجة على العصر الثاني. واضح؟ قال: والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. لماذا؟ لأنه إذا أجمع أهل العصر كان الإجماع حجة عليهم أولا. طيب، الأمر الثاني كان حجة على من بعدهم وفي أي عصر كان. هذا رد به على ابن حزم وعلى داود الظاهري، لأنهم لا يعتبرون الإجماع إلا إذا كان في عصر الصحابة. واضح؟ طيب، يمكن أن نقسم الإجماع إلى نوعين. الإجماع كله مرده إلى نوعين: إجماع قطعي في أمر قطعي، وإجماع في أمر ليس معلوما من الدين بالضرورة. يعني العلماء إذا أجمعوا فإن إجماعهم لا يخرج عن هذين النوعين: إما أن يجمعوا على أمر قطعي معلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا خلاف فيه، لا كلام فيه هاهنا، لأن هذا متفق عليه بين جميع العلماء، فهذا لا يريده الأصوليون ولا الفقهاء في كلامهم، كتوحيد الله جل وعلا، كوجوب الصلوات الخمس، كأركان الإسلام الخمس، وهكذا في جميع ما ثبت وهو معلوم من الدين بالضرورة. طيب، النوع الثاني هو الذي نريده بالبحث، نريد الإجماع في أمر ليس معلوما من الدين بالضرورة. هذا النوع اختلف العلماء فيه على قولين. يعني إذا أردنا أن نقسم خلاف العلماء في الإجماع الذي لا يكون معلوما من الدين بالضرورة، نقول هما قولان. القول الأول أنه لا يقع إلا في زمن الصحابة، وهذا قال به ابن حزم، أولا قال به داود الظاهري، ثم سار عليه ابن حزم، وكأن ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع يقول به، ثم يأتي في مواضع أخرى ويقول بقول الجمهور، وينقل الاتفاق في مسائل كثيرة، فيقول: أجمع العلماء على كذا وكذا، وهذا لم يكن في زمن الصحابة، وهذا كثير جدا في كلامه. يعني لو أردنا أن نقول أكثر من نقل الإجماع في هذه الأمة هو ابن تيمية رحمه الله. لو أتينا بالمواضع التي قال فيها في كتبه وأجمع العلماء واتفق العلماء، اتفقوا على، يعني هذه الألفاظ ومشتقاتها هي كثيرة جدا. فقوله الإجماع الذي يكون حجة في بعض المواضع الذي يكون في زمن الصحابة، قولها هنا مؤول. يعني ما معنى مؤول؟ أراد به الإجماع على المسائل التي لم يختلفوا فيها، وإنما حصل الخلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة فيما بعد. فهذا لا يعني أنه ينكر وقوع الإجماع في زمن بعد زمن الصحابة. هذا باختصار، هذه يعني ضعوها على الهاتف. طيب، الجمهور على أن الإجماع يحصل في أي عصر كان ولو كان بعد موت الصحابة. مثاله: قالوا أجمع العلماء على نجاسة الماء المتغير بنجس، وهذا لا نعرف له دليلا صحيحا صريحا، لا نعرف له دليلا صحيحا صريحا، يعني لا نعلم له مستندا. ابحث في جميع الأدلة، نريد دليلا واضحا خاصا. واضح؟ طيب، العلماء أجمعوا على هذا. الجواب: نعم. طيب، الدليل هل هو معلوم؟ نقول: ليس معلوما، ليس معلوما، وما ورد فيه في هذا من أدلة فهي لا تصح. كذلك أجمع العلماء على تحريم شحم الخنزير كلحمه. أجمع العلماء على تحريم شحم الخنزير كلحمه، وهذا كذلك لا نعلم له مستندا. قال الجمهور: فهذا إجماع بعد زمن الصحابة، والعلماء جعلوه حجة لأنهم لم يجدوا مخالفا، فكان اتفاقهم حجة. على كل من نظر في الإجماعات فلا بد أن يقطع بأن ثم إجماعات تقع بعد زمن الصحابة، وهذا موجود، وهذا كأن العلماء اتفقوا عليه فيما بعد في الفروع، كأن العلماء اتفقوا عليه وجميع المذاهب تقول بهذا. فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقرأ في كلام بعض المتأخرين فيخرج على الفقهاء ويقول: أنتم تنقلون الإجماعات، أنتم كذا وكذا، كما نسمع من بعضهم، بعض من تأثر بابن حزم أو بالشوكاني، ثم ينكر الإجماع ويطعن في أهل العلم. فهؤلاء في الحقيقة جهلة، يعني كلامهم ليس معتبر. يعني لو كان الذي يتكلم هو ابن حزم فنقول كلامه مقبول لأنه إمام في هذا الفن. أما إذا كنت تقلد فإنه لا يحل لك أن تشوش، ولا يحل لك أن تحدث الفتن أو أن تطعن في العلماء، لأنك تقلد عالما من العلماء. يعني لك أن تتخيل قال بهذا القول اثنان أو ثلاثة من العلماء وجميع الأمة تقول بخلافه. سبحان الله، يعني الأمر الحق يكون مع الكثرة غالبا. ليس معنى ذلك أن الجمهور لا، يعني لا يقول بقول ويكون ضعيفا، بل هذا موجود، بل أنا أقول بخلافه في بعض المواضع. لكن أن نطعن في العلماء، أن نقول هذا باطل، هذا فاسد، وهم أجمعوا على كذا وكذا، فهذا فيه سوء أدب مع أهل العلم. فالإجماع يكون حجة على كل من انعقد بهم الإجماع، وعلى من بعدهم في كل عصر حتى تقوم الساعة. من أين أخذنا هذا؟ من دلالة الأدلة التي ذكرناها. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا لا يقيد بزمن دون زمن. واضح؟ يعني متى انعقد الإجماع ومتى اتفق العلماء فهو حجة على كل أحد، ولا يجوز لأحد حينئذ أن يخالفه، بشرط أن يكون الإجماع متيقنا. يعني لا يأتي أحد في مسائل الخلاف وينقل الإجماع، أو في مسائل دلالتها ظنية ثم يقول أجمع العلماء على كذا وكذا. من قال أجمع العلماء فقد كذب، كما قال الإمام أحمد. فمورد كلام الإمام أحمد رحمه الله هو في هذا المقام، ليس معناه أنه ينكر الإجماع بعد عصر الصحابة، لأن من قال بهذا أتيناه بوابل من الأقوال الإمام أحمد ينقل فيه الإجماع بعد موت الصحابة. واضح؟ من هذا أنه رحمه الله قال أجمع العلماء على أن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، نعم، أظن أنه في هذه الآية. نعم، هو إن شاء الله في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، قال رحمه الله: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، كذا قال الإمام أحمد. وأجمع ونقل الإجماع في كثير من أقواله، وهو يرد على الجهمية والمعطلة، حينما كان يرد رحمه الله على الجهمية والمعطلة في كثير من كلامه ينقل الإجماع. طيب، هل نطق الصحابة بهذا الإجماع؟ الجواب لا، لكنه تتبع كلامهم فنقل الإجماع. واضح؟ على كل، الإجماع حجة على أهل العصر المجمعين وعلى من جاء بعدهم. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثالثة: هل يشترط أن ينقرض أهل العصر حتى يكون الإجماع صحيحا؟ قال: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني موت المجمعين. قال: بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه. وقيل يشترط لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه، يعني لا يشترط أن ينقرض أهل العصر حتى يكون الإجماع صحيحا. ماذا؟ ما معنى انقراض أهل العصر؟ يعني أن يموت المجمعون كلهم. طيب، وقيل بل يشترط، هذا القول الثاني، وقيل يشترط، وقد جعله المؤلف بصيغة التضعيف لرجاحة الأول عليه، وهو كذلك، بل هذا القول الثاني فاسد، هذا القول الآخر فاسد. ها هنا نقول فاسد، نعم، لماذا؟ لأننا لو قلنا به لما صح إجماع في الدنيا. ثم هو تنظير لا يوجد عليه مثال، يعني لو قيل لمن قال بهذا القول ائت بمثال لا يستطيع، واضح؟ والدليل على هذا أن الدليل على خلافه، مطلق الأدلة التي ذكرناها لم تحدد انقراض العصر، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فإذا اتفقوا صار حجة، فلا نقول ماتوا لم يموتوا، إذا ولد المجتهد في حياتهم فحينئذ لهم أن يرجعوا أو ليس لهم أن، هذه كلها من الأمور المحدثة لا يعرفها الصحابة ولا التابعون، بل أجمع الصحابة على أمور ونقلها التابعون في حياة الصحابة قبل موته، ولو كان يلزم موت الصحابة المجمعين لما نقل التابعون هذه الإجماعات واحتجوا بها. طيب، كذلك لو قلنا باشتراط انقراض العصر لن يكون هناك إجماع واحد، لماذا؟ لأنه قد يولد من يخالف المجمعين قبل موته، وقبل أن يموت من خالفهم يخرج من يخالفه، وقبل من يموت من خالف من خالفهم يخرج من يخالفه، وهكذا في كل إجماع إلى أن تقوم الساعة، فلا يصح إجماع البت. الخلاصة، القول باشتراط المجمعين فاسد، قول فاسد لا دليل عليه. طيب، ومع أنه فاسد دل الدليل على خلافه، يعني لماذا هو فاسد؟ نقول لثلاثة أمور: أولا، عموم أدلة حجية الإجماع بمجرد انعقاده، عموم الأدلة توجب أن نقول بفساد هذا القول. الأمر الثاني أن التابعين احتجوا بإجماعات الصحابة في زمنهم، فلو كانوا يفهمون أنه لا بد من انقراض أهل العصر لما نقلوها في حياة الصحابة، وهم أعلم الناس بعد الصحابة. الأمر الثالث، لو قيل باشتراط الانقراض لما بقي إجماع للبت. واضح، هذه ثلاثة أمور توجب فساد هذا القول. طيب، قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، بمعنى أننا لو قلنا بالقول الثاني، يعني لو تنزلنا وقلنا به مع فساده، لكان قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار مجتهدا حجة، لماذا؟ لأنهم لم يموتوا، واضح؟ يعني هذا يترتب على القول باشتراط انقراض العصر، وهذا من الأدلة على فساد هذا القول، لأنه على هذا القول لو لم ينقرض أهل العصر وولد مولود في حياتهم وصار بعد ذلك فقيها مجتهدا، جاز له أن يخالف الاتفاق، لماذا؟ لأنه خالفهم قبل موتهم، وعلى هذا القول لن يبقى إجماع أبدا، لأننا لا ندري إذا رجعوا أن يولد عالم في زاوية من الزوايا أو في بلدة في قرية من القرى ويخالفهم، كيف سنعرف؟ هل لنا أن نحيط علما بجميع العلماء؟ كثير من العلماء لا يعرفون، كثير جدا لا يعرفون على لا يعرف لهم ترجمة، لا يعرفون معرفة جيدة، وربما يشتهر بعض الجهال لا سيما في زماننا هذا كما تعلمون في وسائل الميديا والإعلام وغيرها. هناك علماء كثر لا يعرفون، هذا كله يبين بطلان هذا القول. طيب، قال وعلى ولهم على هذا القول، كذلك هذا تفريع على هذا القول، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. هذا كذلك تنظير فاسد، إذا أجمع العلماء فإجماعهم حجة ولا يجوز لهم أن يرجعوا، فإذا كان حجة كيف لهم أن يرجعوا؟ واضح؟ يعني إذا اتفقوا دلالة عموم الأدلة تقول بأنه بمجرد الاتفاق صار حجة، فكيف يتصور أن يتفق العلماء على حكم ما ثم يرجعوا عنه؟ قال ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. عرفنا أن هذا القول فاسد، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة رابعة، وهي كيف يحصل الإجماع. نقول الإجماع ينقسم بحصوله إلى نوعين، إجماع قولي وإجماع فعلي. إجماع قولي هذا الذي كنا نتكلم عنه، كذلك هناك ما يسمى بالإجماع الفعلي، وهذا مختلف فيه، أكثر العلماء أنكره، قالوا يستحيل أن يفعل المجتهدون فعلا ولا يصرحون به، العقل لا يتصور هذا. أن ننظر في جميع المجتهدين في الأرض كلها فيفعلون فعلا ولا يتكلم أحد منهم، هذا أمر غير متصور. لماذا؟ لأنه لا يخلو زمن من ناطق بالحجة. طيب، بعضهم يثبته ويمثل بالختان، بعض العلماء أثبته ومثل بالختان، لكن رد عليه بأن هذا فعل سبقه قول، أجمع العلماء على مشروعية الختان، نعم، ومع ذلك هذا سبقه قول. أما أن نقول أجمع في زمن ما على هذا الفعل من غير كلام، من غير أن يكون ثم قول، فهذا أمر بعيد. على كل هما قولان، الصحيح أنه لا وجود له، لا نعلم له حادثة أو واقعة واضحة صريحة. طيب، قال ويصح الإجماع يصح بقولهم أي بقول المجتهدين وبفعلهم، كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. عرفنا أنه لا نعرف له مثالا، وما مثلوا به كالختان فإنه ورد كذلك فيه القول، ورد كذلك فيه القول. طيب، لو وقع في زمن ما، يعني لو وقع هل يكون حجة؟ يكون حجة لأنه اتفاق، لكن أنا لا أعلم له ولو مسألة واحدة. طيب، قال وبقول البعض وبفعل البعض، يعني كما أنه يحصل بالقول وبالفعل فيحصل بقول بعضهم وبفعل بعض، وهذا لا إشكال فيه لأنه حينئذ ثم قول وثم فعل. يعني كما أنه يحصل بقول فيحصل كذلك بفعل، فلا يلزم أن ينطق كل مجتهد في الأمة بالإجماع، بل قد يحصل بقول بعضهم وبفعل بعضهم وبإقرار بعضهم، ولم يذكر هذا، وعبر عنه بسكوت الباقين. سكوت الباقين إما أن يكون مع القول أو مع القول والفعل، واضح؟ يعني قد يحصل بالقول مع الفعل مع الإقرار، أو بالقول مع الإقرار، أو بالقول والفعل، أو بالفعل مع الإقرار، هذا على ما اختاره بعض المتأخرين. أما أن يحصل بقول وإقرار من غير قول فالصحيح أنه لا مثال له. واضح؟ لابد أن يكون ثم قول. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، قال: ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، يريد به قول الصحابي أو العالم في زمن ما إذا ظهر واشتهر، بحيث يعلم جميع المسلمين أو جميع المجتهدين هذا القول، ثم بعد ذلك يقره عليه ويسكت. واضح؟ هل هو حجة أو ليس حجة؟ قال: ويحصل. إذن هو حجة بالقول وبالفعل، وبقول البعض وبفعل البعض كذا قال. وعرفنا أن ألا تدخل على بعض، فهذا من ألحان العلماء. على كل، قال: وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ثم قال: ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، يعني سكوت بعض أهل العلم عن قول أو فعل قد انتشر، ثم قول أو فعل انتشر فعلم به بعض المجتهدين وسكت، هذا يسمى بالإجماع السكوتي. فإذا صورته أن يقول بعض أهل العلم قولا أو يفعله فعلا ثم ينتشر، ولا يوجد من ينكر عليهم هذا القول أو هذا الفعل، فهو حجة أو ليس حجة؟ فيه خلاف، فيه خلاف. طيب، الصحيح أنه لا يكون حجة إلا في زمن الصحابة بخلاف وقوع الإجماع. لماذا؟ لماذا قلنا هنا بأنه لا يمكن بعد زمن الصحابة؟ نقول: لأنه دلالة السكوت هذه متعذرة، يعني يستحيل أن نعلم هل سكت جميع العلماء أو لا، فربما تكلم أحدهم ولا نعلم. واضح؟ يعني كلما كثر الناس وكلما توسع العلماء كانت دلالة الإجماع أخفى، هذا أولا، وهذا لا ينازع فيه أحد. فالإجماع في زمن الصحابة معرفته أسهل من زمن التابعين، ومعرفته في زمن التابعين أسهل من زمن تابعي التابعين، وهكذا. كلما تقدم الزمن كلما كانت الإحاطة بأقوال المجتهدين أضيق وأصعب، هذا لا نزاع فيه. ومع ذلك يمكن أن يقع الإجماع، يمكن. طيب، أما الإجماع السكوتي فهو متعذر جدا. لماذا؟ لأنه يصعب أو لا يمكن أن نحيط بكل أحوال المجتهدين، ربما لم يسكت وتكلم، ربما أنكر في كتاب كتبه، ربما يكون ليس عنده ما يصل به معارضته وقوله فيكتب هذا يعلمه لطلبته ولا ينقلوه، فهذا كيف نعلم به؟ واضح؟ إذن هذا غير ممكن. ولو ادعى بعض المعاصرين أن ذلك سهل في زمن الإعلام والميديا والشبكة، لا، ليس بسهل أيضا. لماذا؟ لأنه يصعب جدا أن نعلم بكل أحوال المجتهدين. طيب، أيضا قد ينكر عليه غيره ويخالفه ولم يشتهر هذا الإنكار فيظن أنه إجماع، وهذا موجود الآن. نجد بعض المخطوطات، نجد بعض العلماء خالفوا في بعض المسائل كان يظن أن فيها إجماع. وعلى كل، هذا النوع الذي يسمى بالإجماع السكوتي أنا لا أعلم له مثالا صحيحا إلا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان عنده مزيد علم فليأتنا به، لا أعلم ولو مثالا واحدا وقع فيه إجماع سكوتي بعد زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هو ليس بإجماع وليس بحجة. طيب، وهذا بالمناسبة ورد عن الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة. أو الإجماع، وله مواضع يقول فيها وما كان فيه يعني من وافق منهم الأدلة ومن خالف، فإننا نظرنا في كلامهم وتخيرنا من كلامهم، وما كان أصح أو ننظر إلى ما صح في كلامهم من القياس. حينئذ هو يرى أنهم إذا تفرقوا سقوط بعضهم متعذر، فلا بد من أن نلجأ إلى أن نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. على كل، حتى لا نتوسع أكثر من هذا، هذا الإجماع الذي يسمى بالسكوتي بعد زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل الدراية به ومعرفته. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. وفي القديم حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأجيب بضعفه. انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي مهمة جدا، وهي أقوال الصحابة، لكنه تكلم على حالة واحدة منها. يمكن أن نقول أقوال الصحابة لها حالات، يعني إذا أردنا أن نقسمها نقول هي ست أنواع، هي ستة أنواع، واضح؟ يعني إذا أردنا أن نقول أقوال الصحابة لها عدة حالات أو لها أنواع، يمكن أن نقسمها إلى ست. نقول الحالة الأولى أن يختلفوا فيما بينهم، فحينئذ ليس قول بعضهم حجة على بعض بالاتفاق إلا ما وافق منهم الدليل من الكتاب والسنة، واضح؟ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يعني وجدنا الصحابة اختلفوا كل منهم معه دليل، فننظر في أدلة هذا وذاك أو هذا الفريق وذاك الفريق، ثم بعد ذلك نرجح من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يتفقوا جميعا، فهذا حجة بالإجماع كالذي سبقه. الأمر الثالث أن يقول واحد منهم قولا خرج مخرج الفتوى وفيه اجتهاد، يعني للاجتهاد فيه نصيب، فالصحيح أنه ليس بحجة. الصحيح أنه ليس بحجة، لماذا؟ لأنه خرج منه مخرج الفتوى والاجتهاد، وهذا يختلف فيه المجتهدون، فحينئذ ليس قول بعضهم حجة، بل المجتهد كذلك أن ينظر. لكن لا شك أن فهمهم أقوى من فهم غيرهم، هذا لا نزاع فيه. يعني إذا قال الصحابي قولا خرج مخرج الفتوى وللاجتهاد فيه نصيب، فالصحيح أنه ليس بحجة، ومع ذلك الصواب إلى أقوالهم أقرب من أقوال غيرهم، لأنهم أعلم الناس بدلالة الكتاب والسنة. طيب، الأمر الرابع أو الحالة الرابعة أن يقول الصحابي قولا ويشتهر ولا يخالفه فيه أحد، فهذا حجة عند جماهير أهل العلم. أن يقول الصحابي قولا ويشتهر هذا القول، ثم نظرنا في أقوال الصحابة فلم نجد من يخالفه، فعند جماهير أهل العلم هذا حجة، واضح؟ طيب، قالوا: لأن إقرار الصحابة له على هذا القول دليل على وجود دليل، وإن لم نعلم نحن الدليل. فإذا وجدنا صحابيا قال قولا واشتهر ثم سكت عنه جميع الصحابة، فلا يمكن أن يسكتوا على باطل، فحينئذ هو حجة، وهذا قول جماهير العلماء، لم ينازع فيه إلا قلة كابن حزم كأبي حنيفة في بعض ما يفهم عنه، ومع ذلك ولا يقول به كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك بعضهم نسب هذا لداود الظاهري، لكن وجدت لابن حزم كلاما يعني ظاهره أنه يوافق فيه كذلك. على كل، الجماهير على حجيته في هذه الحالة. طيب، الحالة الخامسة أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، كالإخبار بالغيبيات مثلا، أن يتكلم في أمور وقعت على سبيل الإخبار، أن يقول حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيسوقه مساق الخبر، فهذا حجة قولا واحدا، وهذا يسمى عند المحدثين والأصوليين من المرفوع حكما. واضح؟ يعني هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. لماذا؟ لأن هذا لا مجال للرأي فيه، فالصحابي لا يمكن أن يتكلم في الإخبار بالغيبيات في أمور وقعت في حال النبي فيقصها ويكون هذا من قبيل الرأي، هذا حجة قولا واحدا. لكن بعض المحققين اشترط أن لا يكون الصحابي عرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، لأن بعض الأقوال وجد أنها قد تكون من الغيبيات لكن هي حكاية عن بني إسرائيل، كما ورد عن ابن عباس في بعض الأقوال، عن أبي في بعض الأقوال، عن غيرهم من الصحابة في بعض الأقوال، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. فلا بد أن يكون الصحابي لم يعرف عنه أنه يأخذ من بني إسرائيل، إذا أخذ من بني إسرائيل فإنه لا يكون حجة، ونبحث عن دليل لما قاله، إن وجدناه فبها ونعمة، وإن لم نجد فحينئذ العلماء لا يعتبرونه حجة. طيب، هذه خمسة أحوال ليس لها علاقة بكلامنا هنا. طيب، الذي يريده المؤلف والشارح وعلماء الأصول القول السادس أو الحالة السادسة، وهي أن يقول الصحابي قولا أو أن يفعل فعلا ولم يشتهر، ولم يشتهر، لأنه لو اشتهر انتقل إلى الحالة الرابعة أو التي سبقت هذه الحالة. طيب، أن يقول قولا أو فعلا ولم يشتهر، أو لم نعلم نحن هل اشتهر أو لا، يعني ربما قد اشتهر لكن نحن لا نعلم، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. واضح؟ الأئمة الأربعة وعامة أصحابهم على أنه حجة. الأئمة الأربعة، نعم، حتى الشافعي، ومن نسب إلى الشافعي كما قال الشارح أنه كما قال المؤلف أولا على القول الجديد، فقال المحلي وعلى القديم حجة. لا، الشافعي لم يخالف في هذا، لا في الجديد ولا في القديم، وهذا ما رد به ابن القيم وغيره كابن تيمية على أصحاب الشافعي في هذه المسألة، وهو الحق، لأنني وجدت للإمام الشافعي في بعض المواضع أنه يحتج بقول الصحابي إذا لم يشتهر. فالأئمة الأربعة وعامة أصحابهم على أنه حجة إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ولم يشتهر، أو لم نعلم هل اشتهر أو لا، فهل هو حجة؟ الجواب نعم. طيب، الشافعي ابن تيمية وابن القيم رد على من قال بأن الشافعي لا يراه حجة، قالوا بل يراه حجة، وأنا نظرت في كلام الإمام بنفسي فوجدت أنه في بعض المواضع ينقله، حتى أبو حنيفة الذي اشتهر عنه أنه لا يأخذ بأقوال الصحابة فهو لا يقول بهذا. واضح؟ يعني أبو حنيفة في مواضع متعددة يقول إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فإن لم أجده فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة النبي أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت. واضح؟ إلى أن قال فإن اجتهدوا اجتهدنا. إذا معنى ذلك إذا لم يجتهدوا، إذا قال أحدهم قولا ولم نعلم هل اشتهر أو لا، لم نجد من يخالفه أنه يأخذ به. كذلك قال ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه، كذا قال أبو حنيفة. واضح؟ ما بلغني عن صحابي أنه أفتى أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه. حتى أبو يوسف ويعقوب وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة قالوا بها. الإمام الشافعي في الأم، رجعت إلى الأم فوجدته يقول، وهذا الجديد، قال: أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل هو هنا لم يحدد، ثم قال: أو واحد منهم. واضح؟ أو واحد منهم. ثم بين أن أقوال الأربعة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحب إليه إذا اختلفوا، يعني هي أقرب إلى الصواب. على كل، يعني هو تكلم رحمه الله كلاما طويلا إلى أن قال: والعلم طبقات. تنبه، قال: والعلم طبقات، الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، يعني بإسناد صحيح، الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم. جعل هذا من أدلته رضي الله عنه. ثم قال: والقياس على بعض هذه الطبقات، إلى آخر ما قال. هذا كلامه في الجديد. هذا فيه رد على الجويني وعلى المحلي وغيرهم من أصحاب الإمام. نعم، هذا مشهور عند أصحابنا، لكن التحقيق على أن قول الإمام الشافعي في الجديد كالقديم. حتى البيهقي، وهو من هو في المذهب، أيد الكلام بأن الشافعي لا يفرق بين الجديد والقديم. واضح؟ نص على هذا في بعض كتبه. كذلك ابن القيم، يعني رد على الشافعية في إعلام الموقعين وفي غيره من كتبه، قال: نحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا، موافق له. ومن أصرح ما يؤيد هذا أن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل. ثم قال: أو قياس على أصل، والأصل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي بيّن بياناً واضحاً أنه يحتج بخبر الواحد منهم ولو لم يشتهر. واضح يا إخوة؟ حينئذ نقول: إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلا ولم يشتهر ولم نعلم له مخالف، فحينئذ قوله حج عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وعامة أصحابهم. وعلى كل، هذه المسألة مهمة، لأننا في بعض مواضع العقيدة نجد أنه لم يأتي فيها قول إلا قول الصحابي الواحد ولم نعلم له مخالف. ولذلك ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن قتل المسألة بحثا قال: وأئمة الإسلام كلهم كذا قال على قبول قول الصحابي. وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي، إلى آخر ما قال. على كل، قول الصحابي، قول واحد من الصحابة، هو حجة إذا لم يخالف أحد، بمعنى أنه قال قولا أو فعل فعلا ولا نعلم هل اشتهر أو لا، لأنه لو اشتهر انتقل إلى المسألة الأخرى، انتقل إلى المسألة الأخرى. طيب، إذا لم يشتهر ولم نجد من خالفه فهو حجة. الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ولم يشتهر أو لا نعلم هل اشتهر أو لا، فحينئذ هو حجة عند جماهير أهل العلم. وابن القيم يقول: أئمة الإسلام كله. طيب، بعد ذلك ترى في الكلام على باب الأخبار، وهذا من أهم الأبواب على الإطلاق. هذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم،